نستعين به ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، سمعتم درس الشيخ السمراء، والله يذكر من قطاع الوحي، وكيف أن هذا الأمر له أثر في أخلاق العبد، بل أقول في قلب العبد. فالقلب هو الآلة التي خلقها الرب وأعلم بما يحييها، وقد بين أن حياتها بنور الوحي، حياتها بنور. فإذا كان القلب قد خلقه الله كما ذكرنا في درس سابق في أحسن تقويم، فهذا التقويم كماله بالوحي، إذا قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، مش للتقويم، لأقوى من تقويم. بل الرب شبه لنا هذه العلاقة حين قال الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، مشكاة أشبه ما تكون بسلك تنست الموجود في اللمبة هذه، فيها مصباح، الزجاجة نفسها تأخذ نور المشكاة الصغير فتنشره وتوسعه فازداد، مشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. هتشوف هذا الكلام واضح جدا في السيارة، مجرد ما توضع الزجاجة خلف اللمبة الصغيرة جدا تجعل النور ينعكس قوي جدا كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب شديد الإضاءة. الزجاجة كأنها كوكب دري، وفي الوحد منفصل، لا ده له أصل، يوقد من شجرة مباركة، الشجرة المباركة الرب سماها قال زيتونة، والنبي بيّن قال الشجرة المباركة شجرة الزيتون، دعا لها 40 نبيا، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني لا شرقية ولا غربية. هو ده الأمثلة يا إخواني في القرآن، علم خطير جدا ولا يعقلها إلا العلماء. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، لأن الذي لا يدرك المثل المقصود منه إيه؟ ما قيمة المثل الحق؟ القرآن مثل أمثلة كثيرة جدا، اللي لا يدرك المثل لا يستفيد الاستفادة الكاملة. واضح المعنى؟ يعني على سبيل المثال، زي بعض المرجع مثل ده، لما رب العباد يقول يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، كلكم سمعتوا الآية امبارح؟ ايه علاقة الجراد المنتشر بالبعث؟ تفهم منها ايه؟ الكثرة الكثرة والطيران، الكثرة والطيران، سلامات في وقت واحد، سلامات. لذلك قلنا الأمثال مهمة جدا، فهم جدا، الرب لما يذكر مثل يذكره بعلمه ليدعونا البحث عن علمه الذي مثل به. الجرد يا اخوانا الرب بيوصف انتشاره ولا انبعاثه؟ انتشار لا انبعاثه. يوم يخرجون من الأجداث بيتكلم عن لحظة خروج. ايه لحظة الخروج عند الرب؟ العلماء لما بحثوا ذهلوا. الجراد بيصير في أسرار ضخمة. السلم الواحد ممكن يصل طوله من 20 كيلو ل 80 كيلو متر مربع. إن على سماء القوم يحجب الشمس عنه. اتجمع ازاي السلم؟ من عجائب القدر. إن الجراد لما يحين موسم البيض تتجمع كل الأناسية مع بعضها وفي تربة معينة من الأرض في درجة حرارة معينة ما ينفعش أي مكان وغالبا في رمال النعمة فتتجمع آلاف بل ملايين الأناسية والكل جنب الشرمال ويبيض ويدفن البيض كل ده بيبيض مرة واحدة ملايين البيض بل مليارات البيض وتدفن في الرمال وينصرف الأناسي انصرف الأناسي تأتي لحظة الفقس كل البيض يفقس وقت واحد تحت الرملة اللحظة دي النادرة اللي ربنا بيوصفها لحظة ما يحدث الفقس هتلاقي الرمال الهادئة اللي انت شايفها ناعمة دي مرة واحدة انتفضت وخرج من تحتها ملايين الخلق دي لحظة وصف بعث البشرية بالقيامة يوم يخرجون من الأجداث لحظة خروجهم بتاعت التراب هم في بعضهم هم في بعضهم كأنهم جراد منتشر إذا مهم جدا ندرك المثل احنا عملنا مثل وصف الزيتون قال لا شرقية ولا غربية مسألة علمية دقة جدا ليه لا شرقية ولا غربية؟ كل ده تشبيه لقلب المؤمن وأثر القلب على جوارحه فيصبح كل عضو فيه كأنه كوكب دري الأصل أصل الشجرة قلبك والأطراف كل طرف فيها كوكب دري يستقي نوره من أصل الشجرة يوقد من شجرة مباركة اللي بتغذيه فعين المؤمن مطلوب أن تكون كوكب دري سمعه أنفه لسانه يده تشبيه عجيب بعدين قال لا شرقية ولا غربية هو ده أثر الوحي يعني لا شرقية ولا غربية شبه الوحي بنور الشمس الساقط على شجرة الزيتون على قلبه شجرة الزيتون لها طبع خاص زيتها يتأثر جدا جدا جدا بنور الشمس كلما تعرضت للشمس أكثر كلما صفى زيتها ونقي فلما يقول لا شرقية ولا غربية يعني لا يحدها من الشرق حد يحجب النور عنها ولا من الغرب حد يحجب النور عنها الشمس من ساعة ما تطلع لغاية ما تغيب بتنقح فيها يعني من لحظة تحرك القلب إلى أن يهدأ وينام وهو مع الوحي وضح التشبيه الدقيق ده لا شرقية ولا غربية. إذا الزيتون حصل لها الكلام ده بيحصل إيه في زيتها؟ قال يكاد زيتها يضيء، الزيت لوحده ولو لم تمسسه نار من غير إشعالها ويشعل بينور لوحده. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ثم أعطى الخلاصة فقال نور على نور، نور الوحي مع نور الإيمان في القلب، اللي صوابه اللي قومه الرب، نور على نور يهدي الله لنور ما يشاء. وضح المثل ده؟ هذه الهيئة هي حالة قلوبنا، القلب اللي بيعرض عليه الوحي من ساعة ما يتنبه لغاية ما ينام هذا حاله، يكاد زيته يضيء. يكاد كل عضو فيه لوحده نور، عينه لا تقع على حرام، لسانه لا ينطق الخطأ، أذنه لا تسمع الحرام، أنفه لا يشم الحرام، وقس على هذا بطنه لا يدخلها الحرام، كل عضو فيه ينيره نور الوحي فبينور لوحده من أثر الوحي. وصل المعنى الداخل ده؟ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هذا المعنى يا إخواني لعل بعضنا التمس شيئا منه في عمق. وانت بتدارس الوحي عمال تقرأ تلاقي نفسك كل يوم مع آية تذكر خطأك مع فلان، تستغفر ولنفسك، تذكر ذلتك يوم كذا مع الآية الفلانية تستغفر، عمال كل يوم يتنظف نظف نظف. كثرة عرض الوحي على القلب بتنقي الإنسان تنقية حتى يكاد كل عضو فيه يضيء. ومش أي نار، كوكب دري. فهمتوا المثل اللي ربنا ضربه؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نور، نور هداية القلوب كمشكاة. ده قلب، ده قلب جاري. مثل نوره، نور الإيمان اللي بدخله في القلب كمشكاة فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد، هذا الكوكب الدري ها من أصله يوقد من شجرة مباركة، قلب زيتون لا شرقية ولا غربية، هي اللي بتعرض للوحي، هي اللي بتعرض للوحي. واضح المثل؟ احنا بنقرأ الآيات بنمر عليها مرور كرار. فهذا أثر الوحي على القلب، كلما ازداد العبد تعرض الوحي كلما ازداد قلبه سموا وازدادت جوارحه استقامة، حتى تكاد كل جارحة فيه تنطق بالوحي. إن نظرت العين لا تجد فيها نظرة إلا لله، إن سمعت كلامه لا تجد فيه كلمة إلا من الله. العلماء لم يتكلموا، لكن حسن البصري كثرة عرض الوحي على قلبه، كلماته كلمات نبوة. ولذلك تعجب السلف كتب كتب، تشعر كل كلمة خرجت من ألسنتهم بميزان رباني، كأنهم يوحى إليه، كأنهم يوحى إليه، لأنهم تشبعوا بالوحي وعاشوا مع الوحي، فظهر الوحي في كلماتهم، في نظراتهم، في أفعالهم، في همساتهم، في سكناتهم، في تحركاتهم. ولذلك تعجب أقوالهم محل اقتداء، أفعالهم محل اقتداء، سكتاتهم محل اقتداء، سكناتهم محل اقتداء، كل أحوالهم محل اقتداء. وصل المعنى ده؟ أنا أحببت أن أوضح أثر الوحي لأننا في أمس الحاجة لهذا. النبي لما تأثر على إقبال الوحي، التأثر مش كان لأن عايز بقى يصفى برسالة النبوة، الكلام ده نظرة العاجز مريض القلب، لكن النبي يجد أثر الوحي في حياته. وذلك الحديث الصحيح اللي ذكر الخاتم به الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود، كان جوادا، وأجود ما يكون في رمضان، كان أجود، هو جواد في كل عمر، لكن في رمضان قال أجود من الريح المرسلة حين ينزل جبريل فيدرس القرآن. أنت نفسك بتسمع آية بتلاقي إيمانك بينطر، عزيمتك بتقوى، همتك بتقوى، إرادتك بتقوى، قوي دول الجوارح تبع، هتلاقي عينك تقوت على المعاصي فامتنعت، أذنك أبت سمع الباطل. لكن لو القلب يعرض عليه الله بعدين طوال اليوم مسكين التليفون والواتس والفيديوهات والشتايم والسب والطعن واللعن والإنترنت مفتوح، هننتظر القلب يبقى ايه؟ والجوارح الباقية بشكلها ايه؟ انت بتعرض عليه نور ولا بتعرض عليه ظلام؟ طب والظلام هيجيب للقلب ايه؟ نور؟ اذا قال تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، خلي بالك افرد النور جمع الظلمات، الظلمات ما شاف النور واحد، النور واحد حق واحد، النور واحد ما يأتي من عند الله لغيره. قد جاءكم من الله نور الكتاب المبين فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه، الله نور السماوات والأرض. وقس على هذا وضعت، إذن النور يأتينا منه، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، كل ما تجاوز حد، كل اللي الطاغوت اللي طغى واللي زاد في الطغيان يسمى طاغوت، إن كان طغيانه بسيط يسمى طاغي، إن زاد طغيانه جدا يسمى طاغوت. ها؟ والطاغوت كتير جدا، الدنيا مليانة طاغوت، الشيطان طاغوت والحكام والاف الحكام طاغيت والالاف النسوان طاغيت والف اوليوس طاغوت كده جدا. والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم بالقوه من النور الى الظلمات، الى الظلمات. هنبعد عن النور فين؟ هتطلع بره النور على الظلمات. واضح المعنى ده كده يا اخوان؟ عايزين المعنى ده لا يغيب عنا لحظة بعد رمضان. حياتنا وحياة قلوبنا وحياة جوارحنا كلها بالوحي. سبب زللنا وأخطائنا التي نقع فيها كل يوم بل في كل ثانية بعد عن الوحي، كلما اقتربت منه سموت وقوه يهدي التي يأمر. القوه عندك موجوده في القلب والطاقه موجوده، مش كده؟ العلماء قالوا انها بتزيد بالطاعه، من اعظم الطاعات عرض الوحي على القلب، الوحي على القلب طاعه بتزود قوه القلب، بتزود الهمه وتزود العزيمه وتزود الاراده. الزيادات دي كلها اثرها اثر في جرحك مليون في المية. عرض بس مجرد قراءة ولا عرض؟ القراءة نفسها مجرد تلاوة. مجرد تلاوة، فما بالك بقى لو تدبر، لو خشع. ليه؟ لأن التلاوة نفسها لازم نفهم قصة القلب. ماذا تفصيل بس؟ حاضر. يخرج على الظلمات إلى النور. هوضح بس النقطة. القلب نفسه له طبيعة خاصة يا أخويا، لازم نفهمها. إيه طبيعة القلب؟ ده سبب تسميته القلب. التقلب. إنه بيتقلب. لذا قال السلف: ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. يتقلب من فيه؟ ليه حالتين بيوصل له ويتدرج منه؟ حالة انبساط وشره وقوة، وحالة انقباض شديدة جدا يقفل عندها. وكل قلوب العباد بتتقلب بالاثنين. ساعة الانبساط وساعة الشرع دي ساعة قوة ونشاط وهمة عالية وعزيمة عالية وإرادة عالية. ساعة الانقباض كل العفن بيطبخ على القلب، النفس والشيطان، لغاية ما القلب نفسه مش قادر يفلفص، لا بيدي همة ولا عزيمة ولا إرادة، ضعيفة جدا فيه. طب ازاي القلوب تتخلى؟ باستمرار. ولذلك نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. نص القرآن: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بهذا. لما حد يسأله ويقسم على أمر يقول: لا ومقلب القلوب. لأن ده باب من باب عظمة الرب. قلبك فيك وربك هو الذي يملكه. عشان توصل له ما فيش سبيل إلا وحي. قلبك فيك والرب هو الذي يملكه، وده أقوى قوة فيك. سبيل الوصول إليه ربك مش حد تاني. حتى الداعي يفهم الكلام ده. إحنا ندعو الناس، بندعو الأمخاخ ولا عايزين نوصل القلوب؟ طيب أنا ممكن أقنع اللي قدامي عقلا ومخا وفكرا، متى أصل إلى قلبي؟ مش بالكلام، بوصل قلبي أنا بالله. هيصل قلبي كلام القلوب. قلبي أنا غير موصول. أهاتي من أول نهار لآخر النهار كل كلماتي لا تتجاوز أذان المستمعين. لذا قال السلف: ما خرج من القلب يصل القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الأذان. مش هيعديها الجوه، مش هيطلع الجوه. ما خرج من القلب يصل القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الأذان. لذلك أنت تعجب بتلاقي شيخ يدي درس ممكن تبقى على مدى وسط جدا، لكن يخترق الله، يخرق الله القلوب، والناس تتأثر بيه جدا. واحد تاني مفوه ولا سن وبليغ وشعر وكلامه لا يتجاوز الأذان. بيحصل ما حصلش؟ تشعر بحواجز بينك وبينه. لازم يبقى في حواجز. مقطوع الأصل أصلا. هو ده علم القلوب. ودي لغة القلوب، وده ميدان عمل القلوب. المعاني دي خطيرة جدا لو فهمها، لأن احنا بنتعامل مع بشر. الدينامو اللي بيحركهم القلب. أنا ممكن أقنع عينه وأقنع لسانه وسكته وأكسب موقف، لكن غيرته ما غيرتوش. التغيير يبدأ من القلب، ودي أخطر لغة في الدعوة. أخطر هو في الدعوة. الإنسان ما وصلش قلبه هو بالله، كيف يصل الله قلبه بقلوب عباده؟ تقول أم عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل لله كله، ثم يقوم من مطلع الشمس إلى مغربها يدعو إلى دين الله لا يمل. تزود بالليل شحن انطلق منها. بل ثبت أن عمر الخطاب رضي الله عنه مش في دعوة بس، ده في كل حاجة، في حتى كلها جاءه وفد تميم يقول كبير: فقدمنا المدينة ليلا، فهم القوم يطرقوا على عمر بابا يصحوه بالليل عشان يقضوا حاجتهم ويمشوا. قال: قلت ويحكم، دعوا أمير المؤمنين ينام هذه الساعة ليعان بها على شؤون الرعية يومه كله. ده اليوم كله شغال في شؤون مصالح الأمة، سيبوه ينام الساعة دي يتخاوى بها على عمل اليوم كله. قال: فانطلقنا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر آذان الصبح وظهور عمر، يستحيل يتأخر عن صلاة الصبح. يقول كبير من أقرب الحبس: قال فدخلت المسجد فإذا بي أسمع في أحد أركان المسجد أنين باكي. كل اللي سمعوا الأنين. قال فدنوت منه مصدر صوت فإذا بي عمر، فلما انتظرت حتى فرغ الصلاة فقلت يا أمير نصح بأمير، قلت يا أمير أما أعياك أمر الرعية فتنام هذه الساعة لتعالى بها على شؤون رعية غدا؟ يقول فوكزني في صدر عمر، وكز في صدر، قال ويحك كنت أظنك أفقه من هذا. اللي يظن أن التوفيق بالنهار بالنوم فقيه نومي. في فقه اسمه فقه النوم، لك ناموا فلا تستيقظ ما فاز إلا النوم. سلامات. قال ويحك كنت أظنك أفقه من هذا، يا هذا هذه ساعة الزاد التي نعان بها على شؤون الرعية اليوم كله، فإن حرمناها فكيف نرعى العبادة بلا زاد؟ زاد الروح، زاد القلب، النور، النور روح وجسدك، النور القلب به يقوى همه وعزمه وإرادته. قوي الهم، قوي العزم والإرادة، هتلاقيه طالع في شؤون الرعية مش قضية إن يرعى، قضية إن يخلص في كل ما يعمل ويصدق في كل ما يعمل ويتقن في كل ما يعمل. كل دي التوفيق ده كله وليد سلامة القلب. حرم السلامة لن يستقيم له لا إخلاص ولا إتقان ولا عمل ولا سعي ولا نظر. وضح المعنى الدقيق ده؟ ده فهم السلف العالي جدا في وحي ربنا. فأنت بتتزود لقلبك عشان تقدر تأتي. طب حرمت الزاد، الجس عايز أكل عشان تمشي، ولحد يمشي غير أكل محتاج أكل ومية. طيب هل تتصور أن الجسد عايز أكل ومية والقلب يسير بغزال؟ الدين مشغال من غير وقود، وقوده الوحي، وقوده الذي يقوي قوته الطعام. إيه اللي بترتقي بيه بتدي له الشحنه الكهرباء اللي بتحركه اليوم كله. حرم الشحنه، حرم الكهرباء، هيشتغل ازاي؟ طافي. عربيه من غير بنزين تشتغل هتشحط لغايه ما تقف. فاغلب قلوبنا مشحطه، لا فيها بنزين ولا فيها كهرباء. صلاة شكلية. واضح المعنى ده؟ لأن القلب لو صح هتصح كل أعمالك اللي بكره. صلاتك هتخشع فيها، زكاتك هتصدق فيها تخفيها، صلتك لرحمك هتأديها، عملك هتتقنه، لا هتغش ولا هتزوغ ولا، كل حياتك مرهونة بهذا الحال. واضح المعنى الدقيق ده؟ لما ضيعنا هذا الأصل وهذا الذات كلنا ماشيين بنشخشخ بنخبط. صحيح. إذن هذا وقود القلب الحقيقي. طيب أنا لما جيت أتعامل مع قلب الحمزة نقول القلب تقلب ما بين ساعة انبساط ساعة انبساط. ساعة الانبساط دي زي ما الأرض بتدور القلب بيدور بين اثنين، لكن المدة قد إيه الانبساط وقد إيه الانقباض تختلف من شخص للتاني. المسلم مطالب لو لقى وجد في لحظة إن قلبه متجاوب، ما يذكر الله ويذكر لقاء الله ويذكر الموت ويذكر الحساب ويذكر الإخلاص في العمل ويذكر الصدق، دي لحظة الشرع يقينا مطلوب اللحظات دي ان احنا نقدم فيها اكبر قدر من الطاعات، لان القلب في حاله فرصه نستغلها مشحول البنزين على اخره، اركب السياره دوس على الرابع، ولو فيه خامس وسابع دوس عليه هيشتغل معاك. عشان كده السنة قال هذه ساعة شراء، يعني شراء ساعة قوة، ساعة نشاط مطلوب اغتنامها حتى نأتي أكبر قدر الطاعات. ليه؟ لأن كل طاعة هتضيف قوة للقلب والنوع فتمدد مدة الانبساط تطول. الحديث اللي ذكرناه تعرض الفتن على القلوب كعرض حصير عظيم، أيما قلب أشربها نكت فيه السوداء وأي قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء. قلنا دي تقوية المركز القوة القلب. فساعة الانبساط تستغلها في أكبر قدر من الطاعات هتأتي كأحسن ما تكون، كأخلص ما تكون، كأتقن ما تكون، كل دي أثرها على القلب فوري فبتقوي مركز القوة فيه، يتزود من همه همته وعزيمته وإرادته، فتلاقي القلب عمال إيه؟ يزداد قوة ويزداد انبساط. فساعة الانبساط ساعة شرف. طب وساعة الانقباض؟ عايز تطيع تلاقيه مفيش حركة، مش متجمع. يقول ابن القيم غيره وساعة الانقباض ساعة تريض. يعني تريض فسحة؟ لا، واحد بيموت بنعمل له ايه؟ اخواننا طب بيعملوا ايه؟ انعاش. يعملوا عملة انعاش، نزق الثياب. عارف الانعاش؟ نزق الثياب ونروضه لغاية ما يصحصح. وضحت الانعاش دي؟ عايزين نرياضه. بيموت نصحصحه ازاي؟ سأقلبها لكم بحديث وأثر. استغفار ممكن صح؟ هأقلبها بحديث أثر بس الأول وبعدين كده نفصل. طبعا. الحديث كلكم حافظين. سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا إيه؟ حافظين الحديث؟ طب اللي يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة دول بس؟ يعني السبع المسكينين دول على سبيل المثال ولا الحصر؟ المثال. لو قلنا الحصر يبقى السبع دول بس، محدش هيظل الا دول. الله يرحمه رحمة واسعة، الله مغفر له شيخنا. شيخنا الشيخ محمد نجم المطيعي، أنا حضرت له درس وبشرح صحيح البخاري، قال أنا حصرت كل الأحاديث اللي قدرت أحصرها في من يظلهم الله بظلهم ولا ظل ظله، وجدتهم 52 صفة مش 7، 52 العدد اللي فيه. ساعة فضل الله عليه الشاهد يخبر السبعة اللي مذكورين في الحديث. إمام عادل، كم يكابد الإمام ليعدل بين الرعية الحاكم ويقسم بين الناس بالسوية؟ المجهود اللي بذله شكله إيه؟ مبذول مجهود كان بذله عمر، كان شكله إيه؟ عمر بن عبد العزيز، عشان أقرب لكم بس، عمر بن عبد العزيز كان عنده خادم زمزاح، فكان هو اللي بيساعده في شؤون الرعية يلف معاه يتحرك معاه. ففي مسأله يقول يا مزاحم ما حال الناس؟ قال يا أمير المؤمنين كل الناس في راحة إلا أنا وأنت. احنا الناس كلها ما حدش تعمل غيرنا، كل الناس في راحة إلا أنا. كم يكابد الإمام العادل ليعدل بين الرعية ويخصم بين السوية عشان ينال منزلة أن يظل بظل الله يوم القيامة؟ شاب نشأ في طاعته من لحظة بلوغه إلى مشيبه، لم وقت فترة القوة كلها لم تغالبه الشهوة ولم تكن له صبر. كم يكابد؟ عشان نفس المنزل مع الاثنين دول في نفس المنزل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الموضوع ده سخف عندي وقت ممكن لحظة ينال بها منزلة الإمام العادل والشاب التاني ما فكرتوش؟ الله ذكر الله خاليا ففاضت عينه. طبعا احنا فهمنا الحديث غلط. الحديث يقول فاضت عيناه ولا دمعت عيناه؟ فاضت ما قالش دمع. احنا فاهمينه على انه الدمع هو الفيض، ودي كارثه كبيره. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والدمع يجري في المآقي على حسب حالة القلب صحة وسقما. والدمع يجري في المآقي على حسب حالة القلب صحة وشقة. القلب القاسي لا يجري له في المآقي دمع، الدمع هو متحركش. لو عرضت عن القرآن كله ولو قلب الله له كل آيات الكون أمام عينيه لن يتأثر قلبه ولن يجمع عينه. ولذا يقول تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. القرآن لا يؤمنون به، يسمعوا كله ولا إيمان، لا شيء أثر. وقد قالت سنة الأولين، أمم قبل كده حصل لها كلام، بس قال لا ده مش الآية القرآن بس، حتى الكونية. قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحور. اللي أثر فيه لا آية القرآن الكونية في موضع إنسان قال ومنهم ما يستمع إليك. لمين؟ يسمع لرسول الله ويسمع القرآن كله من رسول الله وبلسان رسول الله وبتلاوة رسول الله. في حد في البشر عايش القرآن كما عايش رسول الله؟ أندى لتلاوة القرآن من رسول الله حاجة تانية خالص. يا إخوان يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم طول عمره يصلي في الصحابة ما جف دمع الصديق خلفه قط. تحافظ أبو بكر طوال حياته خلف النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى أن مات رسول الله لم يكن يجف له دم في الله، لدرجة لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره طلب من السيدة عائشة قال مر أبو بكر يصلي بالناس إماما. اعتذرت قالت يا رسول الله إن أبو بكر رجل أسيف أسيف رقيق القلب جدا ودعمه مؤفش، لا يكاد الناس يسمعون صوته من شدة بكائه. مر عمر الله. وعمر كان شبكي، يقول عبد الله بن عمر كان لعمر مجال للدمع في خديه من كثرة الدموع، الدموع عملت مجاري حفرت خده، حفرته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قولي بس. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوها وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية، مش القرآن بس، الكونية كمان، لا يؤمنون حتى إذا جاءوك يجادلونك. يرى الآيات القرآنية والآيات الكونية ويجادل بالباطل. يبقى ده مع تجمع نوعين؟ أبدا أبدا. قاسي القلب لا تدمع له عين. طب ومريض القلب؟ يقول ابن القيم وغيره، ومريض القلب تدمع إحدى عينيه. لما يتأثر بالآيات كونية أو قرآنية تلاقي عين واحدة تدمع، مش العينين، يا الشمال يا اليمين. فلما تلاقي النفس أثرت على القارئ وعين واحدة دمعت، يبقى أعلم أن أنت إيه؟ مريض القلب. يبقى مريض القلب تدمع أحد عينيه. المؤمن اللي عدى مرحلة المرض تدمع عيناه، يبقى تدمع العينين. تفيض. تفيض دي لسه المرحلة الأخيرة. الفيض ده إن الدمع ينزل بغزارة عالية جدا، لا يقع إلا في حال سلامة القلب. فلو وافق ذكرك لله لحظة سلامة قلبك فاض فيها دمعك، استحققت بها مكانة الإمام عادل الشاب التالي. ذكر الله خليل وفضل. هي أصعب منك. ما الناس فاهمه ان مساله سهله، يقول لك ركعتين ودمعتين عم الشيخ وخلاص كده. ركعتين وشي كده. لو شمت بصل هتدمع، ولو حطيت شطه قدامك هتدمع، ايه المشكله يعني؟ اذا ندرك الصحابه القصه دي كانت عندهم في منتهى الوضوح، قضيه القلوب دي والأمثلة اللي احنا بنتكلم فيها في القرآن، الصور اللي من خلالكم دي كانت عندهم في منتهى الوضوح. يقول أبو هريرة، وده الأثر إن ذكرنا الحديث، هذا الأثر عشان بس نوضح إزاي نطلع من مرحلة الانقباض. يقول أبو هريرة كنا، ولما يقول كنا يعني كل صحاب، ده المنهج اللي بيشرحه. إيه المنهج؟ إزاي بتعامل مع قلوبهم؟ هو بيديني المنهج. يقول كنا إذا سمعنا آيات الله تتلى نبكي. الدموع انسالت وفاضت، يبقى القلوب في مرحلة البساطة يقين. دي بتحركنا نستفيد إن احنا نجيب أكبر قدر من الطاعات والعبادات وأفعال خير. كنا إذا سمعنا آيات الله تتلى نبكي، فإن لم نبكي الدمع تحجر، يبقى يقينا القلوب انتقلت من مرحلة السلامة والانبساط لمرحلة ايه؟ الانقباض. الانقباض درجتين، لما يكون لسه في أوله دي تسمى مرحلة المرض، لما يوصل لمرحلة التحجر دي تسمى مرحلة القساوة. وعشان كده القلب ليه ثلاث أحوال، يا سليم مخبت منيب دي مرحلة، يا مريض يا قاسي أو ميت. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ملك الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض أو قلبهم والقاسية قلوبهم. وربنا جمع بالاثنين في نفس آية. ليجعل ذلك فتنة امتحان للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربي فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. الآية بتتكلم عن حالة القلوب تلد. يبقى مريضة وقاسية ومخبتة سليمة منيبة. كل دي مسمات ليه؟ فيها درجات على الإنابة والإخبات والتقوى والإحسان. كل دي مراتب مراحل في مراحل الانبساط والقوة. لو جمعت في ثلاث أنواع والسلام الآية جمعت ثلاث أنواع. جمعت ثلاث أنواع واضح؟ طيب فإن لم نبكي يبقى يقينا أن انتقلنا بعيد عن مرحلة السلام ودخلت في مرحلة إيه؟ المرض أو القسوة. دي مرحلة الاثنين تحت دائرة الانقباض. نتعامل معه ازاي؟ بيّن أبو هريرة قال فإن لم نبكي نتباكى. طبعا ناس من الحاجات اللي تبكي الناس فهمة التباكي فهم رهيب. نتباكى عن مس البكاء سلامات. وربنا بيخيل علينا التمثيل والقلوب شغالة بفيلم ولا حكاية. ايه معنى تباكى؟ ابدا انعاش. لا هو ده الانعاش. ايه الانعاش؟ يقول ابن القيم نتباكى اي نهيجه على البكاء. ازاي نهيجه؟ لان ممكن يكون في مرحلة المرض. مرحلة المرض التهيج هتجيب نتيجة. يعني التهيج ايه اللي اثر في قلبي قبل ذلك في حياتي كلها؟ ذكر الموت، موت اختي، موت اخويا، موت امي، موت ابويا، ميتة بعينها كان لها تأثير شديد على قلبي. اذكره بها آية معينة في وقتها وجاءت سكرة موت اثرت فيه مرسل مرة وبكى معها وتفاعل وفاضت الدموع اذكره بها. له موقف مواقف الحساب والسؤال والعرض على الله عز وجل ساعة المرعى الصلاة مثلا أو ساعة تلقي الصحف أو ساعة أو ساعة أو ساعة أو ساعة النشر أو ساعة البعث. أبدأ أذكره بكل المذكرات اللي هو تأثر فيها قبل كده اللي تهيجه على البكاء. واضح طريقة العلاج؟ التباكي. يبقى التباكي مش تمثيل بكاء، التهييج على البكاء. نذكره نديله شحنة كهرباء، شحنة ورا شحنة ورا شحنة ورا شحنة لغاية ما ينطر. اخوانا الأطباء عارفين الكلام ده. القلب لما يتعب يدور شحنة كهرباء عشان ايه؟ يتنعنش كده ويتحرك تاني. فاحنا عايزين نعنشه ونحركه ونبسطه. خليه ينبسط، عايز صدمة كهربائية. فالصدمات الصغيرة دي إن جابت نتيجة بها ونعمة يبقى القلب ايه لسه؟ حي. حي فيه امل. هيشتغل تاني. طبعا الدكتور محمد مبسوط قوي لان هو تخصصه. ها؟ فبنعنشه في الكلام ده. يبقى التباكي تهيج القلب على البكاء. فان تجاوب ودمعت العيون وفاضت يبقى خلاص طلعنا مرحلة الانقباض الانبساط. هو ده التريد. يبقى التباكي ده نوع من التريض. إذا قالوا إن وقت مرض القلب لابد من ترويضه. ترويضه زي ما أنت بتروض أسد، بتحول مفترس لوديع حمل. وضحت؟ لكن الترويض هنا مش مع مفترس، ده مع ميت عايز تحييه، فبتروضه لغاية ما يتجاوب معاك. العضلة تشتغل والقوة تشتغل والهمة تشتغل والعزيمة تشتغل والإرادة تشتغل. وضحت؟ هو ده الترويض. الإنعاش، الرعاية المركزة ساعة سموه زي ما سموه. ففي قلوب محتاجه في لحظات معينه، بل كل القلوب بتجي لها لحظات لهذا تحتاج لرعايه مركزه، فبندخله الرعايه. سواء كان من المميز ولا في فرق، انا هنا اهو انت جاوب يبقى يقينه في مرحله المرض. اللي استجاب للعلاج يبقى هو فين؟ مرحله المرض. خلاص حددنا دخل، خرجنا من دائره المرض، واحنا قلنا المرض ده مرحله انقباض او جزء من انقباض، وبدا ينبسط. انبساطه ده تحرك كل قواه، هم وعزم واراده. وضح الايات الطيبه؟ نتباهى. قال فان لم ان لم نبكي نتباكى. فان لم نتباكى، التباكى ما جابش نتيجه. كل التجارب دي ما اخرجتوش من دائرته مواته، يبقى هو فين؟ في عداد الموتى، في القساوة وفي الموت. اللي وصل لهذه المرحلة كيف الخلاص منها؟ مش عايز كهرباء بس، ده عايز يتكهربوا من كل حتة. عايز زلزال يحركه. ايه الزلزال ده؟ تضعه في ميزان الله يوم القيامة. طب لو مت الآن وقلبي بهذه الحالة، أين أنا؟ أين أنا ساعة الانقباض؟ هتجي لي ملكة الرحمة وملكة العذاب. أين أنا في قبري؟ اللي هعيش فيه ملايين السنين. حفرة من حفر الجنة، روضة من روضة الجنة، وحفرة من حفر النار. أين أنا لحظات البعث؟ ساعة الحشر سأجمع مع قساة القلوب مع أبو جهل وبلاد ولا مع رسول الله والصحابة؟ أين أنا ساعة تجاوز الصراط؟ يا ترى همشي مع رسول الله ساعة ما يجتمع معاه، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيعدي مع المؤمنين وأنا هتحجز؟ لأن المنافقين هاخف مع المؤمنين، وكل أمة تجمع على رسولها، ولكم أقول أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم، هيقضى بينهم. تخيل أمة محمد كلها فهم رسول الله، والكل تطايرت الكتب الخدم شمال يمين، وكله في نفس المكان، وتأتي لحظة التحرك. أهل الإيمان أخذ الكتاب من يمينهم، يوم القيامة شديد الظلمة، جسم ينور، قلبه اللي جوه ينور، وجوارحه تنور، وكتابه في يمينه ينور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. إيه اللي بأيمانهم؟ الكتب. فيمشي على الجنة على طول. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري تحتها النار. اللحظة دي المنافق مازال في الظلمة، ما عندوش أي بصيص نور يتحرك بيه. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا، كانوا معهم لسه في نفس المكان، انظرونا، يعني انتظرونا، خدونا معاكم، نشوف سكة معاكم، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور. النور مش من هنا، من الدنيا، العمل الصالح في الدنيا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وقيل ان ده تبكيت ليهم، خدوا النور من ورا مش من قدام. كما خدعوا المؤمنين يخدعوا يوم الدين. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. اللحظه اللي التفت فيها ضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العذاب. هل يا ترى نحشى مع رسول الله ثم نبتى كتابا بايمان، ونسير مع النبي واصحابه، ونلاقي نور يمشي فيهم القيامة، ولا بعد ما نلتقي برسول الله نحجب عنه ويحال بيننا وبينه، ويساق اهل النعيم للنعيم، ونساق نحن مع اهل الجحيم للجحيم؟ تذكير محاصرة القلب بمثل هذه الأمور؟ ده اللي قال عنه أبو هريرة، قال فإن لم نبكي أو نتباكى بكينا على أنفسنا حسرة وتأسفا أننا سمعنا آيات الله تتلى فلم نبكي. وصل معنى دخله؟ يبقى ساعة الانقباض ساعة تربط تريض لابد فيها من تريض القلب. إن كان مريض فالجرعات البسيطة الكهربائية تأثر فيه، إن كان قاسي عايز يحاط بكهرباء شديدة جدا ويزلزل حتى يخرج من انقباضه لينبسط ويقدم لربه ما أمر الله بأدائه. وصل معنى التخطيط يا إخواني؟ السبيل اللي به تزداد فترات الانبساط الوحي وعرضه على القلب. كلما نأونا عن الوحي حتى الوحي نفسه يفلت. إخواننا والله أمر عجيب، يعني ساعة الانبساط الآية الواحد نسيها يفتكرها، وساعة الانقباض الآية اللي بيقرأها في كل يوم ينساها. ينسى؟ بيحصل ما حصلش؟ وضحت؟ فإن كنت بتنسى الآية نفسها هتقيمها؟ هتقيمها؟ أنت نسيت الآية وأثرها وواقعها وأحكامها ودورك فيها. فإذا ندرك هذا المعنى الدقيق، سلامة قلوبنا ونجاتنا بأن نراقب القلب باستمرار ونتابع ونلاحق بكل المقومات اللي ترتخي. احنا ذكرنا النهاردة بس منها الوحي عرضه وفهمه على قد ما نقدر، لأن العرض لوحده ما كفيش. القراءة صحيح هتأثر بس تأثيرها هيبقى ضعيف. وانت بتقرأ هتلاقي فيه آية مرة واحدة لو قلبك صحيح تلاقي تنبه ليه. انت بتجري والقلب مش هيجريك، يقف يفكر فيه. تلاحظوا هذا ولا تلاحظوش؟ مع السرعة ممكن الجنان عمال زي الصاروخ وانت وراه تلاقي مرة واحدة قلبك سرح في آية الإمام عدى على الهروب وانت قلبك مع الآية متعلق. واضح المعنى ده؟ احنا يا اخوانا لابد ان نعرف يعني حياة القلوب وازاي نتعامل معها. يعني دي من سلامة القلوب اللي ممكن الواحد يركز فيها وينسى الراجل اللي بيقول ده، ولا دي من هو عم يقرأ بالقرآن بجد صعبة. بص يا مولانا، الرب ساحة صحة القلب ممكن يفتح عليك في فهم آية لو اتنططت في غير هذا الوقت وضربت دماغك في الحيط مش هتوصل فهم. سيدنا علي بن طالب بيسألوا الصحابة هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت بشيء من الدين؟ أداكم كده يعني أعمال خاصة بكم؟ قال لا، إلا الاستثناء في إيه؟ قال إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله. المنحة اللي ربنا اداها لأهل البيت الفهم القرآن. سيدنا إذا واحد داخل على ملك يعطيه دين تواي بين يديه لا حيعطيك فتح بمعاني بلا نعم بلا نزاع بلا نزاع بلا نزاع. يعني أنا إحنا معتكفين، الاعتكاف ده بالنسبة لي بركة كبيرة جدا. أنا في آيات يعني طول عمري بقرأها وطول عمري بفسرها ما استوعبتها إلا في هذا الاعتكاف. يعني المرة دي ربنا فتح لي الخمس آيات، لكن أنا هكفي أذكر واحدة بس منها لأن الحقيقة يعني كانت بالنسبة لي هزة كبيرة جدا. آية في الطولان بفسر، والناس كانوا مبسوطين جدا بتشري منه. أي ربنا يقول هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار. ليه قال الأخضر؟ النار بتشتعل في اليابس مش أخضر. طب ليه قال الأخضر؟ الأمر ده لفت انتباه صحابه. عبد الله بن عباس شغل باله ليه ربنا قال الأخضر؟ يقول فبحس في الشجر يمكن لقى ظهر ندر ولا عارف. قال حتى وجدت معنى دقيقا للأخضر، وجدت نوعين من الشجر فيهما نار، لو أخذت عود من الشجرة وضربت في عود تاني طلع شجر، المرخ والعفار. ده أسماء النوعين، نوع اسمه المرخ ونوع اسمه العفار. ده شجر أخضر، شجر أخضر، ولو خدت أي عود منه البدو عارفينه، فنبقى في الصحراء وعايز يولع نار يجيب عودتين من العفار أو المرخ يضربهم في بعض ولا على أي خشب حطب ممكن. زي الحجارة كده. زي الحجارة. فابن عباس فهم هذا الفهم. المتأخرين قالوا لا، ده ربنا يقول هو الذي جعل لكم من الشجر شجر أخضر فيه نار، ولكل شجر أخضر. ظهر الآية تدل على أن الأخضر هنا عامة في كل الشجر. طب ليه قال أخضر؟ الشجر مش أخضر. ليه قال الأخضر؟ تتبعوا زهلوا مع المناظير ومع التلسكوبات اللي بتكبر دي، فوجئوا ان الورقه دي الخضره اللي بتشوفها عباره عن دوله كامله، مجموعه بطش مدن وبينها اودي طرق، كل بطشه من دول مدينه عبارة عن مصنع رباني رهيب، والطرق دي اللي بتمول المصانع دي. الإنسان يا إخواننا والحيوان والدواب كلها بتتنفس الهواء. شو ده ليه؟ إيه اللي بينقص من الهواء جوانا؟ الأكسجين. اللي بيتم بيه عمل تمثيل الضوئي الأكسجين، فبيدخل جوه يحصل فيه تمثيل ضوئي وبنطلع احنا عادل ثاني اكسيد الكربون، بيتاكسد ويطلع صوره ثاني اكسيد الكربون. ده نتيجه الاحتراق اللي حصل، بيتحول الاكسجين ثاني اكسيد الكربون. احنا بنضخه مع النفس، فبناخد اكسجين ونطلع ثاني اكسيد. لما كل المخلوقات بتنفس اكسجين هيقل مش هيقل؟ هيقل. طب لو قال الناس تموت؟ بل الامر الاشد، ده ثاني اكسيد الكربون هنطلعه العالم ده اثقل من الاكسجين، فلو هيزيد في الارض هيغطي انفاسنا هنموت. والرب سماها عذاب في القران، قال يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم. لو الغاز ثاني اكسيد الكربون غطى الارض كلنا هنهلك. يعني هو يقصد أكسيد الكربون بالنسبة للأنا جاي بس المصنع ده بيعمل إيه؟ ثاني أكسيد الكربون أثقل، فبيقف على ورق الشجر، الشجرة مع التمايل ده بتحرك قطرات ثاني أكسيد الكربون داخل الطرق، اللي يخش جوه يتحبس ما يطلعش، ويتمرر لغاية ما يوصل للمصنع. المصنع ده البطشة دي بيسموها البرسيدة الخضراء، تركز حرارة الشمس تحت الحمراء زي المرآة المحدبة بالضبط لغاية ما تخليها في نقطة صغيرة جدا المحرق. النقطة دي أشد من الليزر في القطع، تفصل الأكسجين عن الكربون وتطلع الأكسجين يتبخر. اتعود نسبة النقص بالكامل. طب والكبروت حاجز روح ايه؟ هو اللي بتعمل منه طبقات الشجر. يعني عود الشجر ده اصلا عبارة عن كربون مترسب على بعضه. وصل المعنى ده؟ لو ما فيش المادة الخضراء دي كان هتكون الكربون اصلا؟ كان هيبقى موجود في الشجر عشان يبقى فيه نار؟ النار بتشع في ايه؟ في الكربون. وصل المعنى ده كده؟ ولذلك تعجب الرب عامل تكييف لسماء الدنيا رباني، مش تكييف ده احنا بنزهل لما نشوف التكييف بتاع الجامع، حاجه ضخمه جدا. تخيل يا رب بكيف الارض كل الارض بالكامل. نسبه الاكسجين في الهواء لا تقل عن 21% طوال العام. لو زادت احترقت الارض بما فيه، ولو قلت مات الناس الخلق. طب ده مش الانسان لوحده بنفس الهواء اكسجين، ده الانسان والحيوان والدواب والحشرات والصراصير. بس بيجي وقت تلاقي ورق الشجر يقف في الشتاء. طب ليه في الشتاء؟ حدش فكر؟ كثير من المخلوقات اللي بتنفس بتعمل بقى الشتاء، تنزل تحت الارض يقل نفسها ويقل احتياجها للاكسجين. حشره بحشره نزلت صرصره بيت انفاسها كانت فين؟ في كم ورقه؟ في اثنين، يسقطوا اثنين. فتساقط الورق مع تغييب المخلوقات بميزان رباني عجيب. الرب وصفه كلمتين، قال من كل شيء موزون. وما تسقط ورقة إلا علمه. عارف يحتاجه جميل وليه وإمتى؟ مع بداية الربيع يطلع صرصار، يبقى بزبز ورقتين رزقه. رزق الأكسجين، شيء يذهل العقل، شيء يذهل العقل. طبعا يعني التفسير اللي قلته ده في الأخضر أنا علمته وشعرت على كده مرة. المعنى الجديد بقى اللي حصل معي المرة دي إيه؟ وزهقت أنا كل الكلام على كلمة الأخضر، لكن بقرأ الآيات اللي قبلها اللي جه فيها الأخضر أصلا. ربنا يقول وضرب لنا مثلا الإنسان، ودي جت في المجرم، أحد مجرم في مكة لما جاب عظم بالي وقال يا محمد أإذا بلي هذا العظم يحيينا الله؟ بعد ما صرت الرب يحيينا الله؟ قال يحييك ويدخلك النار. نعم، أبي بن خلف. فالآية نزلت وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ يبقى المسألة الكلام كله عليه أحياء الأموات، أحياء الأموات. قال من يحيي العظام وهي رميم، فالرب بيستدل بعده قال قل، ولما يقول للنبي قل يلقن الحجة، ما بيلقنش حجة، ده حجة وحجة الله بالغة. قل فلله حجة البلد. قل أول حجة إيه؟ يحييها الذي أنشأها أول مرة، اللي خلقها أول مرة يعجز الإعادة؟ الإعادة أول من الخلق، يعني الإبداع في بداية الصنع أصعب 100 مرة من أن أكرره. يعني اللي اخترع المحمود أول مرة عانى معاناة شديدة، لكن ما دام عرفوا سره ينسخ منه مليار نسخة، الإعادة سهلة. ولذلك ربنا يقول وهو أهون عليه، الإعادة أهون على الله من الخلق، من بدء الخلق، وإن كان الكل عليه هين. ها؟ دي مثال تقريبا إيه؟ قوله هو عليه هين، هو عليه هين. طبعا كله هين على الله عز وجل. إذا ندرك هذا المعنى، قل يحييها الذي إيه؟ وهو بكل خلق عليم. يبقى اتكلم على علمه بكل الخلائق ازاي يحيي الموت، مش في الانسان بس، ده كل البشر هيموتوا، والسماوات هتموت والارض هتموت وكل من عليها فان. خلي بالك، قل يحيي الذي انشاها اول مره، وهو بكل خلق عليم. وراح ضرب لي المثال بالخلق، قال هو الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نار. ايه علاقه ده بالاحياء والاماته؟ هو ده المعنى اللي بنفتح عليه. هو الاكسجين ده حياه، ماده حياه، وسر حياه كل الاحياء ماده حياه. لما بيحترق جوه بيبقى حي ولا بيتحول لميت ثاني اكسيد الكربون؟ بيتحول لميت. ازاي الشجر الاخضر يعيد له الحياه؟ بيحلله وطلعه. دي إعادة الإحياء للهواء لمادة الحياة. يعني حياتنا مربوطة بالأكسجين، الأكسجين الحي ده اللي بيحيينا بيموت داخلنا، والرب عن طريق الشجر الأخضر الورق الأخضر يعيد الإحياء مرة أخرى، يأخذ الموت ويعطيه. يعني ده يعتبر ضرب مثل للآية الأولى؟ آه طبعا، يأخذ الموت والكربون يعطيك الحياة. فيش مثال بيجي في السياق ملوش ارتباط بالسياق. هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار. يبقى إحياء الشجر الأخضر للكلام ده طبعا إحياء بعد إمات. نيجي لمسألة النار عندنا. طيب النار بتولع في الشجر إيه؟ أكسجين. عايز أكسجين؟ تمام. ماشي. وتولع في الشجر الأخضر. لو سنك شجر. وفي اليابس الحرائق اللي بتحصل في كاليفورنيا في الشجر الأخضر. طب الشجر الأخضر ده كله مية. مش كده بيه؟ يعني رطب. رطب. يعني الأخضر هنا مقصود لأن فيه معنى دقيق دقيق. لو قلنا اليابس، اليابس مش مية، مش مشكلة. يابس ولعت في النار. عشان كده أقول لك كالنار في الهشيم. الهشيم الناشف. فبتشتعل فيه بسرعة جدا. لكن الأخضر النار نفسها بتعاني عقبال ما تولعه. هتنشفه أول بعدين تحول. وضحت؟ فتاخد وقت عقبال ما تنشفه وبعدين تبدأ تولع فيه. طيب. الشجر الأخضر كله ماء. وتشتعل فيه النار. مش كده ليه؟ بعد وقت تشتعل فيه. طب نصف النار بإيه؟ بالماء. طب مكونات الماء إيه؟ كلكم حافظين يد ابن العجل، ذرتين هيدروجين وذره اكسجين، مش كده ده؟ طيب ايه صفه الهيدروجين؟ ماده تشتعل. والاكسجين ماده تشتعل. اشتعال. كيف اجمع الله بينهما في ماده تطفئ النار المشتعله؟ من الاحراق جعل الاطفاء. فتشتعل في الماء اللي ممكن يحول لنار، والماء نفسه يطفئ النار. يوم القيامة ربنا يرد الأصل. إذا بيحاول سجيرات. كل ماء الأرض تعود لأصلها، هتتحل تبقى هيدروجين أكسجين. يبقى فيه بحار ولا كلها نار؟ عشان كده قال وإذا البحار سجرت كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. فهمت العجلة مش يزال؟ إذا ندرك إخوان هذه المعاني الدقيقة جدا، لأن الغياب عنها كارثة. يعني هذا الذي يسأل، إذا كان يسأل عن الموت والأحياء، عندك هذه الشجرة يومية تأخذ منك الموت وتعطيك الحياة. صحيح؟ مش يوميا، ده في كل ثانية. لو توقف الشجر الأخضر كله عن إعطائنا الأكسجين لحظة مات الناس. نفس الليل أكسجين. ليه بتتنفس اكسجين؟ لان حضرتك بتنام في البيت، فنسبه التنفس عندك بالليل بتقل، استهلاكك للاكسجين مع قله الحركه بتقل. واضح؟ اذا قلت لو هي ما تنفستش الاكسجين الزائد الدنيا تولع علينا واحنا نايمين. عشان كده شوف الايه من كل شيء موزون. الله ميزان مش بتاعنا ميزان هو ميزان العليم الحكيم. وضحت المعنى يا اخواني؟ تكمله اذا انتم منه توقدون. اي انتوا الشجر الاخضر ده لما تكون الكربون الكربون ده عمل شجر ما عملش. طيب انتوا اللي انشاتوه تستفيدوا ولا تستفيدوش؟ وعشان كده جت ايه الواقع ها افرايتم النار التي ترون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن منشئون؟ نحن جعلناها تذكره ومتاعا للقوين. الشجر اللي زي الفل ده احنا حولناه لكم نار. اللي عمل النار دي يعيه ان يصنع نار يحرقنا فيها؟ تذكره للي عنده ذره فهم. وضحت؟ بس ما بتقطع الشجره بتلاقي طبق طبق نمائي هي حلقات الكربون داخل الشجره. فاحنا في معاني يعني الوحي يا اخوانا معيشته بلا انزاع. يبقى اذا مهم تدم التلاوه. التلاوه تاثر لكن تاثيرها ضعيف. عشان كده رب امر بها. قال تعالى انما امرت ان اعبد رب هذه البلد الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون مسلمين وان اتلو القران بامر. يبقى التلاوه امر. تحسين وتجميل التلاوه عشان يبقى لها واقع على القلب لان القلب الصوت الحسن بيأثر فيه أكثر من الصوت السيء. صوت الموجع بيهزه. وضحت؟ فعشان كده أمرنا أن نجمل القرآن صوتنا. فرب العباد أمر بهذا التجميل حين قال ورتل القرآن ترتيلا. يبقى مطلوب تلاوة وترتيل. ونسبة الترتيل اللي على فكرة موقف طريف بيحكيه الشيخ محمد عبده الشيخ الأزهر القديم. كان في مصر عندنا فمعاه واحد خواجه أجنبي وماشيين فسمع صوت الأذان كان أيام الشيخ محمد صوت جميل جدا. فالخواجه بيسأله بيقول له إيه ده؟ قال له ده صوت النداء للمسلمين بالنسبة على الصلاة. قال له النداء بالجمل ده أما الصلاة تبقى شكلها إيه؟ فأسلم عشان جمل صوته المؤذن. فحصل موقف طريف. محمد عبد واخد راكين الريف فراكبين الاثنين حمار وواحد على شط تبع كده ايه في زاويه عمال ياذن وصوته اجش فراح ضرب الحمار قال له حال اكفر. بسرعه حال اسمع الصوت ده عايزين بسرعه حال يكفر. بلا نزاع الصوت الحسن له وقع. وانت نفسك بتصلي خلف إمام وإمام الإمام اللي يتقن التلاوة هتجد لتلاوتها وقع تلاوتها وقع على قلبك يقينا أضعاف الآخر. عشان كده جاء الأمر بالتلاوة والترتيل. أنا بس بسوق المعاني عشان بين حق القرآن علينا. التلاوة والترتيل يكفوا أثرهم ضعيف جدا من المرجو ده. أنت بتعرض كلام رب العالمين على قلبك تطلع منه بس مجرد اجر حروف. واحد يقول لك عشان يقول بعد اتخذنا وكل حرف 10 حسنات. طب يا خيبان الحرف اللي انت خدت فيه 10 حسنات ده مع السرعه انت لو اتقنته كان ممكن تاخد فيه 10 مليون على الحرف الواحد. يبقى حرف متقن ب 10 مليون ولا تجمع من القران كله 10 مليون؟ وصل المعنى ده؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لو خشع قلبه مع الحرف ممكن يوصل لعشر مليون. أنا جاي أهو. يبقى التلاوة مطلوبة مطلوب شرعي والترتيل مطلوب شرعي. لكن لا يكن حظنا من القرآن كله التلاوة. لذلك رب العباد ذم من جعل كل حظه من القرآن تلاوة. من أمر بالتلاوة فقال الله تعالى: ومنهم أميون، سماهم إيه؟ من أمي، لا يعلمون الكتاب إلا أمني. قال ابن كثير وغيره: أي إلا تلاوة. يبقى كل حظه من الكتاب إن قرأه وخلصه، فهم إيه ولا حاجة، طلع منه إيه ولا حاجة، غير أجر الحروف لما قرأه. وصل معنى؟ أنا بوضح المعنى دي عشان نفهم الحكم الشرعي إيه في اللي احنا نعمله، نفهم إيه المطلوب منا. يبقى مطلوب التلاوة، مطلوب الترتيل، مطلوب التدبر. ولذلك رب جمع التدبر، بل جمع ثلاثة حقوق للقرآن في أي واحدة. فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك، بس ألا مبارك، ده فيه بركات ملهاش حد، مبارك. يعني أخونا فين بتاع اللي كان بيعرض الحاجات بتاع النجوم دي؟ هاني. انتوا لو شفتوا الصورة الكرة الأرضية وجمعوا الماء كله اللي في الأرض طلع ايه؟ 5% زي نقطة على الأرض. الرب بسطها قطت كل مساحة الأرض. النقطة دي ربنا سماها في القرآن ماء مبارك، مش الماء. قال: ونزلنا من السماء ماء مبارك. بالنسبة للماء اللي تحت العرش دي تعتبر نقطة واحدة، هي اللي نزلت الأرض وبها كل عمارة الأرض وحياة الخلق وحياة كل الأحياء. نقطة. وكل كل حوالينا ما في زيه. وعشان كده جت نكرة: ونزلنا من السماء إيه؟ ماء. بس مش ماء عادي، المباركة. نعم. ليه؟ بركة. إنه لا يمبارك. لا يمبارك. أنت بتستهلكه وغيرك بتستهلكه، واللي استهلكته أنت تبولته طلعته عادي. ربنا يبخره ونقي النظافة منه ويخلي لك العدم على الأرض. العدم بتاعك يبقى غذاء للنباتات. سماء. والمية تطلع عشان ترجع لك نظيفة هواء تاني. اشرب منها كده. إعادة تكريم. فالنقطة دي مباركة شغالة. كل الخلق يشربوا منها ويعيشوا منها. وجعلنا من الماء إيه؟ كل شيء حي. كل شيء حي. أيوه. طب الأحياء الأحياء ما ربنا خلقهم قبل كده لسه بيجعل؟ أيوه لسه بيجعل. سيدنا زمزم آية من آيات الله. مش زمزم بس يا مولانا، أنا هسألكم سؤال واحد بس. بعض البلاد غير ممطرة، ومرة واحدة مع تحول الطقس لا بقت ممطرة، المطر ينزل عامل بحيرة في الجبل، بحيرة في الجبل، الماء جالها من فين؟ كله بالسمك والسحاب. مرة واحدة تلاقي فيها ملايين أنواع من الأسماك والمخلوقات، جت من فين؟ من الماء. جعلنا من الماء كل سنة طيبين. ما حدش فكر، هو الحياة وقفت، ربنا خلق الحياة تكسر وخلاص. بس يا إخواننا ما زال الرب يخلق. أنت تبقى عندك برتقالة في بيتك، في بيتك سيبها كم يوم بتعفي، تلاقي طلع لك من جواها مخلوقات، دود وحشرات بتطير. جت من فين في البرتقال؟ جسمك نفسه لما انت تموت ايه اللي بياكله؟ دود منه نفسه. كلنا بتقول الدود بيجي من فين؟ دود نفس الجسم. خلايا جسمك نفسها ربنا حولها لاحياء تقضي على هذه العفونة حفاظا على أحياء من البشر. فالدود اللي بياكل جسدك منك. يعني لو نزلت ربنا يعافينا عافيكم وشفت الدود بتاع الموتى بدون مبالغة لونه لون بشر جسمك بالضبط، نفس لون خلال الجسم. يعني لو بصيت تلاقي 100 دودة بنفس لون الإيد، لو ركزت تلاقي كل واحدة منهم انفصلت وشغالة تاكل في تحتها. أحيانا في بعض الأحياء في القرح في أنا رأيت هذا بعيني رأسي في فأرة ماتت. وكنا يعني على سفر فتعفنت، لقيت جسم الفأرة كله دود بنفس لون الفأرة، وشغال بياكل فأرة. احنا اخوانا مغيبين، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض. ايه يعني الارض بتموت؟ خاصيه الافناء الذاتي. الارض بتموت؟ لا. طب ما ايه يحيي الارض بعد ما يحيي؟ طبعا العلماء حاروا، قالت الرياضة النهارده في التفسير مش عايز اخوض، انا ما اخليها اجيبها دلوقتي. هي الارض موضوع عايز بحث. يبقى إذن التلاوة والتدبر والترتيب، ويجي بعد كده قال كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليه؟ هنا تسمى اللام لام التعليل في اللغة العربية، وكأن علة نزوله هذه أن ليتدبروا آياته. فلما تيجي لام التعليل يعني لأجل هذا أنزله، لأن الثمرة الحقيقية مش في مجرد تلاوة، الثمرة الحقيقية في التدبر. ولذا جاءت هنا بصيغة لام التعليل وكأن علة نزول هذه، وكرر علة مرتين، ليتدبروا آياته وليتذكر كل الألباب. يبقى بعد التلاوة الترتيب يأتي حق التدبر. وليتذكر، هذه الكلمة لها معنيين مش معنى واحد. يتذكر يعي ويعمل، لما يقول لعلكم تذكرون يعني تعونوا تعملون. ليتذكر يبقى يعي ويعمل، يبقى مطلوب تلاوة وترتيب وتدبر وواعي وعمل. وصل دول؟ تلاوة وترتيب، تلاوة وترتيب وتدبر ووعي وعمل، ده حق كلام الله علينا. الوحي، الوحي اللي أبكى الصحابة السماء كما سيجي داخل، الترتيل داخل فيه السماء، لأن لما يرتل أنت إما أن ترتله بنفسك ورتل غيرك. والنتيجة بالخصار، النتيجة بعد ما بعد العمل شو بصير؟ معنى قلنا هو التذكر الوعي والعمل، العمل التنفيذ. ثم التنفيذ بعد التنفيذ هيجي لك المرحله الاخيره، حمل هذا الحق للخلق. ليه؟ لان الرب لم يعطيه لك وحده، بل انزله للعالمين. طب الرب يخاطب كل واحد، خاطب من هداه ليحمله لمن لم يهتده. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بلغ. شيخ حديث من تعلم القرآن علم كل مراحل. قل أي شيء أكبر شهادة، أعظم شهادة يوم القيامة إيه؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به لوحدكم. ألا ومن بلغ كل اللي أنتم بلغتوه، ومن بلغ. ولذا جاء الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فرب مستمع أو عم مبلغ، وفي رواية فرب سامع أو مبلغ. يمكن لنا تلت على الآية دي، أنا وصلت الآية ووصلت هذا فهم واحد، هو قد يفتح الله عليه فيها فينفع الله به العباد البلاد، هياخد أجره وأنا هاخد مثله، مع أن أنا يعني البعيد كنت ناقل فقط، لكن الفضل الكبير ده عشان نحمل وننقل هذا الحق. واضح المعنى؟ يبقى ليه كم حق علينا القرآن؟ يا شيخ تلاوة، ترتيل، تدبر، تذكر، وعي، عمل، عمل، خمسة هم، دعوة، بلاغ. اللي هو التعليم اللي ذكر في الحديث، ايوه اللي هو خيركم من تعلم، خيركم من تعلم القرآن. كثير افهم وزاد، خلي بالك يا اخواني تعلموا بس لو انت يعني علمت واحد حرف او علمت واحد القران لا يتلو القران طول حياته الا ياخذ اجره انت تاخذ مثله، ولو هو علم غيره انت تاخذ اجره اجر اللي علمه، واللي علمه من علمه الى يوم الدين. وانت مؤمن شغله ماشي شغله ماشي، هم ياخذوا اجره وانت تاخذ اجره. الاول الايمان به ايضا الاول خالص ايمان ما تدرس من التفسير. اه طبعا هو احنا الخطاب للمؤمن يا مولاي. التكليف كله للمؤمنين. هل غير المؤمن مكلف بفروع الشريعه؟ مساله خلافيه. لا والله ما انا بقول لك، لكن الخطاب احنا بنتكلم الخطاب كله على المؤمنين يا مولاي. شفنا وصلت الحقوق يا اخوانا؟ ممكن احنا مطلوب زي ما عشنا القران في رمضان عايزين نواصل هذا المعنى بعد رمضان. كل واحد لازم يبقى له ورد يوم مع القرآن. لو انطبق الشرق على الغرب لابد أن يقضي. العلماء تكلموا ليه يا أخوانا؟ قالوا لأن هجر أي واحدة من دول هجر القرآن، هجر التلاوة هجر القرآن، هجر الترتيل هجر القرآن، هجر التدبر هجر القرآن، هجر الوعي هجر القرآن، هجر العمل هجر القرآن، هجر البلاغ هجر القرآن، هجر التحاكم هجر الهجر نفسه. عده الإسلام أكبر جريمة يقتلها المسلم. الزنا والسرقة أهون منها. هجيب لك الدليل. النبي يشفع للسارق والزاني ولا يشفع لهجر القرآن. يشكوه. واسمع النص. ويوم يعض الظالم على يديه، فسمى الرب هاجر القرآن مش ظالم، الظالم بالألف لم تعفل، يعني أشد الظالمين ظلما بعد ما عرف الحق أعرض عنه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. عيشت الوحي. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. مين فلانة عبده؟ لقد أضلني عن الذكر. الذكر القرآن. بعد إذ جاءني، بعد ما وصلني وعرفت في وحي الله. وكان الشيطان للإنسان خذولا. اللحظة دي اللي يندم فيها على هجره للذكر للوحي، ربنا يقول إيه؟ وقال الرسول، قال إيه؟ يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن منه. فإذا تبرأ النبي ممن هجر من يشفع؟ طب سماع القرآن يا شيخ هل يغني عن التلاوة؟ يعني واحد بيتنزل هو يسمع. مطلوبة التلاوة نفسها هنسأل من شوية. الترتيل إما بلسانك أو بلسان غيرك. فالسماع داخل في دائرة التلاوة والترتيل. يعني في ناس بتحب تسمع. يبقى الترتيل نفسه داخل في دائرة المقروء والمسموع. بل بالعكس الإنسان في العضلات محتاج يقرأ، لأن تحريك لسانك زكاة لسانك، ومحتاج يسمع لأن السماع زكاة لسماعك لأذنك. أحدهما لا يغني عن الآخر. وأحدهما لا يغني عن الآخر. والحديث الوارد الأثر الوارد مثل القارئ كالحالب ومثل السامع كالشارب. ومطلوب تحلم وتسمع وتشرب. والناس اللي ولا من غير حد بتشرب. الناس اللي فمطلوب تحلب وتشرب احيانا. وصلت الناس اللي تريد القراءه يغني عنها السماع. قلت لكم مطلوب تحلب وتشرب تقرا وتسمع. ده مطلوب ده مطلوب وضحت. ها ما تخليش نشرح الموضوع. اتفضل. فقط من التدبر والوعي. ايه التدبر التدبر اعمال الفكر في فهم النص. وصلت الفكره. البحث عن الفكره وحقيقتها وصحتها وجت فين وحد من السلف اتكلم فيها وغيرها ده اسمه الوعي. يبقى التدبر مرحله والوعي مرحله. الرب ما طلبهمش ببلاش. الوعي كمان للتدبر. الوعي عشان يوصل للتدبر كمان العمل يعني هو الوعي. تاني شيء الفرق يعني التدبر ان انا اتفرس في اللفظ ده جه ليه؟ معنى اللفظ ده ايه؟ معنى الحرف ده ايه؟ طب وهو في السياق معناه ايه؟ الوعي ان انا استمر ابحث لغايه ما اوصل للمعنى الحقيقي. اسال فلان وابحث عن فلان ودور على كلمة العلماء عشان ادقق المعلومه اللي انا وصلت اليها من خلال النظر. احنا ممكن نتفكر يا شيخنا مثلا في ايه او ايتين نقعد نص ساعه واحد تاني في نص ساعه بيقرا جزء انا هاخد ثواب صدقته ده اكتر. ايوه طبعا فوق كده انا يعني ايه ما اضعفش الوقت ان انا ابدا اكبر من اسمع هذا النص يعني. يقول عمر رضي الله عنه الناس اللي فاهمه بقى يقول عمر لئن أسافر 40 يوما لئن أسافر 40 يوما لأعرب آية في كتاب الله أحب إلي من أن أعكفها في مسجد النبي هذا اللي صلاة فيه بألف صلاة أصوم نهارها وأقوم ليلها هيقوم بإيه؟ بالآية فإعراب آية بالنسبة لعمر أحب إليه من تلاوة القرآن والصيام والقيام 40 يوم. توصل معاني مهمة. وصل المعنى ده؟ أنا شفت لك هذا الأثر ده كلام السلف مش كلامي. أنا بنقل لك بس كلامهم لأن كلامهم ده الوعاء الصافي دول الفهم والمعاني على حقيقتها ونقلوها إلينا بخيرها. واضح لأن مسافر حط المثل ده في ذهنك لأن مسافر 40 ليلة لأعرب آية في كتاب الله أحب إلي من أن أعكفها في مسجد النبي هذا مع فضل الصلاة في مسجد النبي أصوم نهارها وأقوم ليلها. يبقى إعرابها فهمها التدبر والوعي التدبر والوعي مش إعرابها عارف مبتدا وخبر سلامات العربي بقى هو الإعراب مقصود في ذاته يا مولانا الإعراب عشان نفهم معنى ويوضح لينا المعنى. طب كل اللي ما بيختمش في شهر بيعتبر خير للقرآن؟ لا ما أنا جالك هو فمطلوب على الأقل القراءة يبقى الهجر أقل شيء يبقى لك ورد يومي في القراءة يبقى لك ورد يومي ومع القراءة تجتهد إنك تتدبر لقيت مخك وقف في آية علم عليها أول ما تخلص التلاوة ارجع لها كتب التفسير شفنا ابحث عنها في كتب التفسير في كتب اللغه لان مش كتب التفسير مش كافيه يا اخوان المفسرين جزاه الله خيرا كل واحد اجتهد ونقل لنا بعض المعاني لكن سامحوني ده الواحد لما بيرجع لكتب المعاجم لان علم الالفاظ له علم علم مستقل وعلم المعاني علم وعلم النظم علم وعلم متشابه النظم علم ودي كل علوم القرآن حواها كل ما الإنسان يدرس العلوم دي يحتخر نفسه لأن اللفظ الواحد ممكن يبالغ في اللغة 15 معنى المفسرين ممكن يقول لك معنى معنيين ثلاثة لما ترجع للفظ ومعنيه ممكن يفتح لك للآية أبواب للفهوم لا تخطو لك بها وممكن تجد فهم جديد أوفق للسياق من غيره حتى ما عرفت القراءة الثانية وصلت له دور في كتب السلف من اللي قال بي عشان يبقى لك سلف الله أول أرجع للشيخ قصة كبيرة واضح المعنى الداخلي ده طبعا قصة لكن سامحني الواحد لما بيجدها يا الله سلوى سلوى هو ده التدبر الحقيقي الله الله مغفر له ورحمه الله مغفر شيخي اللي انا خدت منه علوم القران والتفسير الله يرحمه ورحمه واسعه الاستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعي استاذ ورئيس قسم التفسير والقران في كليه اصول الدين في السبعينات توفى الله يرحمه هو كان كفيف الرجل كنت بقرا عليه في بيته كان كفيف كنت أقرأ عليه في بيته فأذكر حرف حرف من كلمة في آية ظللنا نبحث عن معناه 3 أيام في حرف أنا البقرة والشيخ يوجه هات كتاب كذا هات كتاب كذا هات كتاب كذا هات كتاب كذا هات المرجع الفلان هات المرجع الفلان إيه الحرف ده؟ كل اللي بنمر عليه لم لتجدن أشد الناس عداوة لم لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اللم دي جت لي هنا في جواب القسم، أي والله لا تجدن أشد الناس عداوة. الشيخ طلعت في دماغه في الكلام لام القسم تستخدم ليه؟ للتوكيد، ده جانب، لكن في الوقت تستخدم معنى غير، لنقل الزمان من الحال للاستقبال. المستقبل. يعني في المستقبل. فالشيخ طلعت في دماغه فكرة عجيبة جدا، على الله. طب لو واحد يهودي فيهم المعنى ده، إن اللام تعني نقل الزمان من حال الاستقبال، ده ممكن يعمل شغل كبير جدا. يقول أنا الآن يهودي ومن أشد الناس عداوة، ربنا حكم علي إن أنا أشد الناس عداوة إلى قيام الساعة باللام اللي فاتت نقل الحال الزمن محل. طب أنا الآن أسلمت مصبحتش أشد الناس عداوة، إزاي اللام جعلتني من أشد الناس عداوة وأنا الآن من أشد الناس محبة؟ الشيخ قال لا أطلق الشهادة ما تشفى، أسمع الكلام بس، لو عمل الشبهة دي هنقول له ايه؟ ربنا حكم بانه اشد الناس عداوة في الحال وفي الاستقبال، ده على المعنى اللي العرب فاهمينه. احنا قعدنا ندور في اللام، هل لها عند العرب اي استعمال اخر في مسألة الزمان؟ وصل المعنى؟ قعدنا ثلاثة ايام والله نبحث ونقلب لغاية ما وجدنا استعمال نادر جدا وقليل جدا عند العرب تستخدم فيه اللام في جواب القسم لنقل الزمان من الاستقبال للحال. للحال. يبقى لام لا تجدن تعنيه دلوقتي، لو أسلم ما دورناش يسلم على رحمه السلام، يبقى كل يهودي الآن أشد الناس عداوة، لو أسلم بعد ساعة خلاص مش كل مش مشكلة. إذا أسلم خرج أنا خلاص. المعنى ده انا اول ما وصلته يا الله الشيخ عادل كف كف كف كف اكتب اكتب اكتب عض عليه بالنواجس. ساعة ما وصلنا للمعنى ده قال لي الثلاثة ايام دي هي دي معنى التدبر، هو ده معنى التدبر، ان احنا عن في رأسنا معنى للحرف. ولو قلنا بالسياق اللي قالوه كثير من علماء السلف ومتنبهوش للتكة دي ممكن نجد شبهة قاتلة، لكن لما بحثنا المانع عن القرآن يستخدم مستخدمة هنا لاستخدام النادر عند العرب، وده كثير في القرآن في موضوع عدة يستخدم الحرف في استخدام نادر عند العرب والعرب مش عارفينه، هو موجود وله أدلة عليه وشواهد. وصل المعنى؟ هو ده زمان استقبال الحال للحال، المستقبل يعني المستقبل. أيوة المستقبل، لما نقول نقل الزمان من الحال للاستقبال يعني اليهودي أي يهودي الآن من الآن إلى قيام الساعة أشد الناس عداوة، هيستمر أشد الناس عداوة على المعنى الأول، لكن على المعنى الثاني كل يهودي الآن أشد الناس عداوة، لو بكرة أسلم مش قضية. واضح المعنى؟ أنا بس يعني سأكون فضفضنا بهذا البحث. الله يرحمه، الله يرحمه رحمة الله وسعى، عودنا الصبر. أنت بتخيل 3000 حرف ما تصبرش بعد كده، تتعلم درس. إحنا ساعة ما وصلنا مولانا للمعنى ده كنا يعني هو كان في منتهى الطلب وأنا كنت في منتهى الفرحة، في منتهى الفرحة انك انت خدمت معنى في القرآن لما تسدله بتفيد أمة بعديك. اللي يقع عن في رأسي هذا الإشكال هيلاقي جواب، وجبت له الشاهد من لغة العرب مش على الشعر موجود، لكن نادر جدا. لكن عشان توصل له قلبنا في كل كتب التفسير، قلبنا في كل كتب المعاجم، في كل كتب النحو والصرف، ثلاثة أيام بحث في الله واستعملت. هو هلا الوسائل تغيرت الان، في فرق بين اللي يحفظ القران واللي بيقرا القران في الايه. ايوه طبعا، ايوه طبعا. ايوه طبعا. يعني التلاوه نفسها اللي بيرتل غير اللي بتاعتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقران اللي هو ده اللي حافظ القران، لا الماهر حتى بتلاوه، الماهر بالقران سواء تلاوه او حفظه، الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره مع الملائكه في عالم تاني. والذي يقرا القران وهو شاق عليه ويتعتع فيه فله اجران، اجر المشقه اجر التلاوه. بس خلي بالك ده واحد فاهم قال لي لا خلينا شق على طول ما تبقى اجرين استنى الله يخيبك، ده الاجرين دي اللي ماهر ده تعت على ابنك لما قال لي بس وصل لمرحله الماهر ده سما فوق مش الناس تبع اقرا ورقه وضحت هذا بيكون دي واحده. الثانيه بالنسبه للحفظ، النبي قال في الحديث الصحيح الحافظ من حفظ القران فقد جمع النبوة بين جنبيه ولكن لا يحب. اللي جمع النبوة في صدره في نار توصل لقلبه حببه الله. خلي بالك لأن النار توصل لقلوب الأحداث إنها تطلع على الأفئدة، الفؤاد اللي فيه القرآن ربنا بيحفظه. وصلت؟ طب ما في حافظين يا شيخ. بل سمى الرب في القرآن الحافظ عده من أهل العلم، قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فعد الصدر اللي حول القرآن صاحبه من أهل العلم. سيدنا هاي الشبهة قضية الشبهة إن حامل القرآن يلخبط يا ويله يا ويله ضعف ضعف يا ويلو اول من حديث. فمطلوب الحفظ، مطلوب احنا قلنا المطلوبات السته، مطلوبات السته بيقال ماشي انا اعطيت عليكم هذا خير ومرقبه وان شاء الله لنا درس غدا.